إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وروى البخاري ومسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إخواننا في سوريا يتعرضون لحملة تطهير عرقي تساهم فيه قوى الشر من الشيعة والشيوعيين، وأنتم قد رأيتم بأعينكم على شاشات التلفاز ما يحدث لإخواننا، وهم في أشد الحاجة إلى معونتنا. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وأنواع الجهاد تتنوع. فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وإخواننا في سوريا لا يحتاجون إلى الأشخاص، وقد صرحوا لي بهذا، بل إن ذهاب الأشخاص إلى هناك يمثل خطرا عليهم، لكنهم يحتاجون إلى العون بالمال، يحتاجون إلى أموالنا، يحتاجون إلى السلاح، يحتاجون إلى الدواء، يحتاجون إلى الطعام. وذلك النظام النصيري الكافر الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة قد قطع عليهم جميع الطرق. 10,000 على الأقل إلى الآن قتلوا طبقا للإحصائيات، 10,000 على الأقل، كأنها حرب عالمية والعياذ بالله. فهذا النظام يستخدم أسوأ أنواع التنكيل. لقد حكى لي أناس من المجلس الوطني السوري أن جنود بشار الأسد، أسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، ينتهكون الأعراض، وبعد أن يقع الرجل منهم على أختنا وابنتنا المرأة السنية السورية يحبسونها حتى ينمو الجنين في بطنها، ثم يطلقونها ويقولون لها: هذا تذكار منا، والعياذ بالله. فهم يتعرضون لحملة تطهير عرقي، تطهير عرقي، يقتلون الناس هناك على الهوية. وقد قتل آباءهم حافظ الأسد لعائن الله المتتابعة عليه إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى يبين بهذه الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. والنصوص الشرعية كلها تؤيد هذه القاعدة أن الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وتفريج الكربة إزالتها بالكلية، فجزاء التفريج تفريج، وجزاء التنفيس، والتنفيس هو تخفيف الكربة، جزاء التنفيس تنفيس. كما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنت ترى أن الله عز وجل يجازي الناس بأعمالهم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إخوانك إن قصرت في إعانتهم ربما تعرضت للعقوبة السماوية، لأنهم في مسيس الحاجة إلى الأموال. تبرع ولو بالقليل، ولو بالقليل، احرص على أن تكون يدك اليد العليا لا السفلى، احرص على هذا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن من سبل طلب الرزق أن ينفق العبد، من سبل طلب الرزق أن تنفق في سبيل الله، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. بل ورد ما يفيد أنه حديث قدسي، وهو في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. فلا بد من الوقوف إلى جوار إخواننا. إن سوريا عاصمتها دمشق كانت عاصمة الخلافة الإسلامية، ودمشق ستشهد الأحداث الكبرى في آخر الزمان. دمشق بجوارها مدينة الغوطة، الغوطة، الغوطة هي حصن المسلمين في يوم الملحمة. روى الإمام أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه والإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، بالغوطة، وهي بجانب مدينة يقال لها دمشق، من خير مدن الشام، من خير مدائن الشام. كذلك في دمشق ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام، كما ثبت عند مسلم من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسيح ابن مريم ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. فإذا سوريا بها الحصن الذي سيتحصن به المسلمون في يوم الملحمة الكبرى، هذا اليوم الذي لابد فيه من نزال نهائي بين المسلمين وبين المشركين. إن مجاهدة المشركين تؤدي إلى رفع الفتنة عن المسلمين. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، والحديث أيضا عند أبي داود بالإسناد الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفها وسيف عدوها. الفتنة الاقتتال بين المسلمين، والملحمة القتال بين المسلمين والكافرين. فإذا جاهد المسلمون الكافرين رفع الله عز وجل عنهم الفتنة، أي السيف أو القتال الذي يكون بين المسلمين وبعضهم. فلنحاول أن نكون يدا واحدة وألا نتقاعس. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نحقر من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الدعاء، أن تلهج بالدعاء وقلبك يتمزق على ما يحدث لإخوانك وأخواتك وأمهاتنا وبناتنا، هذا إن كنا مؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، قال: إذا وجدت هذه الحالة فثم إيمان، وإن لم توجد هذه الحالة فإما أن يكون الإيمان غائبا أو مدخولا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله صلوات الله وسلامه عليه. أنت في الحقيقة إنما تنصر نفسك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن أردنا النصر فعلا، إن أردنا أن تحل مشاكلنا الداخلية، فلا بد أن نتسم بالإيجابية في جميع المشاكل، وأن نقف وقفة لله تبارك وتعالى مستقيمة على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وألا نكتفي بالعواطف، ألا نكتفي بالعواطف، بل لا بد أن نكون إيجابيين. تحاول أن تدفع ما تستطيع من المال. إن كنت تأكل رغيفا كل نصف رغيف كي تسلح أخاك في سوريا بالنصف الآخر. جيش التحرير هناك يحتاج إلى سلاح، بل إن الشعب السوري يحتاج إلى السلاح لدفع الصائل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما بالإسناد الصحيح: أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وعند النسائي: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. شهيد. فهم يحتاجون إلى أن يدفعوا عن أنفسهم. حزب الشيطان في لبنان يرسل إليهم بالناس بالمقاتلين، وروسيا والصين تسلحان هؤلاء الخنازير والعياذ بالله للفك بإخواننا. ودعك من تهديد أمريكا بين آن وآخر بضرب إيران، كل هذه تمثيليات. وفي الحقيقة فإن أمريكا تستخدم إيران كفزاعة لدول الخليج، وقد صدر في الكونغرس قرار في عام 83 بإنشاء حزام شيعي يحيط بأهل السنة، حزام شيعي، وأنت ترى أن هذا الحزام على وشك أن يتصل. إيران، العراق، دول الخليج، في الكويت قوة شيعية، في البحرين قوة شيعية، في المنطقة الشرقية في بلاد الحجاز قوة شيعية، في قطر كذلك، في لبنان، بقيت الحلقة المفقودة وهي سوريا. ولذلك دفعت إيران بقوتها إلى هناك. لا تصدق أن أمريكا ستحارب إيران. ساعة تقول نبحث في الخيارات العسكرية، ثم تقول إن التعجل في الضرب أو إن الذين ينادون بالتعامل العسكري هؤلاء حمقى لأن الخسائر ستكون أكبر. يتلاعبون بالمسلمين في بلاد العالم الإسلامي وفي بلاد الخليج، ويستخدمون إيران كفزعة لدول الخليج، وقد عزموا على تقسيمها أيضا. متى نتصدى لهذه المخططات؟ متى نقف جميعا؟ لقد جاءني واحد من المجلس الوطني وهو يبكي، يقول لقد وقفنا بجوار مصر، وقفنا بجوار ليبيا، وقفنا بجوار تونس وبجوار اليمن، ونحن الآن نحتاج إليكم كي تقفوا بجانبنا، فإن مصر هي قاطرة الدول الإسلامية، ليست قاطرة للدول العربية فحسب، بل هي قاطرة للدول الإسلامية كلها. فأين أنتم؟ لقد انقطعت بنا السبل. قلت له أبشر، فإن انقطاع الأسباب كلها وصدق اللجأ إلى رب الأرباب عز وجل خالق الأسباب، هذا هو الذي سيأتي بالنصر بإذن الله. لكن طبعا أنا أقول هذا حق أشد من أزره بهذا الكلام، لكن هل نقف عند هذا الحد؟ هل نقف عند هذا الحد؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. كل نافر في طاعة لله عز وجل فهو نافر في سبيل الله، نافر في سبيل الله. من نفر لطلب العلم، من نفر لنصرة إخوانه، من نفر لعيادة مريض، كل هذه من الطاعات. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ والآخرة خير وأبقى، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. متاع الحياة الدنيا في الآخرة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وأما الآخرة فهي خلود أبدي. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون، ثم يقولون نعم يا رب نعرفه، ومن منا لم يلقى؟ ثم ينادى على أهل النار كذلك فيجيبون بنفس الإجابة، فيأمر الله عز وجل بالموت فيصبح بين الجنة والنار. ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فلو كان لأحد أن يموت من الفرح لمات أهل الجنة من الفرح، ولو كان لأحد أن يموت من الغم والحزن لمات أهل النار من الغم والحزن. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الآخرة أبقى من الدنيا، والآخرة خير من الدنيا. ويكفي من هذا حديث أو حديثان في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في كتاب اللقاء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، يبقى ما يوازي الدنيا وما فيها أقل من موضع الصوت. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، لملأ نورها ما بين السماء والأرض، ولملأ عطرها ما بين السماء والأرض، وإن نصيفها يعني الخمار لخير من الدنيا وما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الإخوة الكرام، نحن الآن في عنق الزجاجة، نحتاج إلى أن نجأر إلى الله عز وجل بالدعاء أن يولي أمورنا خيارنا. نحتاج إلى الله عز وجل أن يسددنا وأن يهدينا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، بل حديث في صحيح مسلم: يا علي رضي الله عنه، قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهداية هدايتك الطريق، وتذكر بالسداد تسديدك السهم. إن الإنسان لابد أن ينوي أن يصيب مركز الهدف، أن يصيب الحق، فإن أخطأ مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب فهو معذور وسيصيب قريبا من الهدف. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. إن الله تبارك وتعالى أنزل علينا كتابا محكما وسنة، أنزل الكتاب وأنزل السنة، وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أقول لإخواني من أعضاء مجلس الشعب: لقد ظللنا ننادي بالشريعة، فلا معنى لأن نتهاون في هذا الأمر، لا معنى لأن نتهاون فيه بعد أن وصلنا الله عز وجل إلى موضع المسؤولية. وأقول لإخواني جميعا: لا تقبلوا إلا البرامج، انظروا في البرامج والآليات واختاروا على أساسها، فإن الله عز وجل أمرنا بهذا، أمرنا أن نأخذ بالأسباب. وقديما كان سلفنا الصالح على خلاف ما نحن عليه الآن، جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر في حاجة له، فقال له عمر: إني لا أعرفك وهذا لا يضرك، فأتي بمن يعرفك. فذهب ثم عاد برجل آخر، فسأل عمر الرجل الآخر: أنت تعرفه؟ قال: نعم. قال: لعلك جاره، تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره؟ قال: لا. قال: لعلك سافرت معه، فإن السفر يكشف الأخلاق. قال: لا. قال: لعلك تعاملت معه بالدينار والدرهم، فإن هذا يكشف مروءة العبد. قال: لا. قال: إذن لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطيل الصلاة. قال: نعم. قال: اذهب فأنت لا تعرفه، ائت بمن يعرفك. فنحن نحتاج إلى برامج تعرض علينا وآليات لتنفيذ هذه البرامج، حتى نكون قد أدينا ما علينا أمام الله عز وجل، فإنها لمسؤولية يرتعد الإنسان أمامها، ليست مسؤولية عن هذا الوطن فحسب، بل عن سائر بلدان العالم الإسلامي. فأكثر من هذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل أمرنا في يد من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اهدنا وسددنا يا رب الأرباب. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر لآبائنا أمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمن مات من أرحامنا على الإسلام، ولمن مات من أصحابنا على الإسلام، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أسكنهم فسيح جناتك، ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عاقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اذهب الباس رب الناس، اشف وانت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين. اللهم انصر عبادك المسلمين في سوريا. اللهم ارحم ميتهم وتقبله عندك من الشهداء، واشفي جريحهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، عزل فسلحهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك ببشار الأسد وبجنده وأعوانه وأتباعه وبكل من ارتضى حكمه وبعلماء السوء الذين يزينون له أفعاله. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اقطع دابر الكافرين والمنافقين، واجعل أمرنا في من يخافك وترضى عنه يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.